بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما في سورة الحج فيذكر قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا واجب، يعني شيء مأذون فيه مباح فقط وليس واجبا. وقد جاءت آيات أخرى تدل على وجوبه، كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى آخره. وقال تعالى: واقتلوا المشركين كافة، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب ظاهر، وهو أنه أذن فيه أولا من غير إيجاب، يعني في مرحلة من مراحل تشريع الجهاد كان مأذونا فيه فقط مباح، ثم أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة. ويدل لهذا ما قاله ابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، أن آية أذن للذين يقاتلون هي أول آية نزلت في الجهاد، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى، فإنها لا تعمى الأبصار، يبقى ظاهرا للأبصار إيه؟ لا تعمى. وقد جاءت آيات أخرى تدل على عمى الأبصار، كقوله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج. وقال تعالى: إيه؟ أن جاءه الأعمى. فذا يدل على أن الأبصار تعمى، طبعا هذا محسوس ومشاهد. والجواب أن التمييز بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين القبيح والحسن لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار، يحصل بالبصائر وليس بالأبصار، صار العمى الحقيقي هو عمى البصائر لا عمى الأبصار. ألا ترى أن صحة العينين لا تفيد مع عدم العقل كما هو ضروري؟ يعني شخص عيناه سليمتان ويرى بهما لكنه مجنون، عقل ذاهب، هل يفيده البصر بدون وجود العقل؟ فإذا العبرة بإيه؟ ليست بصحة الحاسة وإنما بصحة البصيرة والعقل. وقال تعالى: فأصمهم وأعمى أبصارهم. يبقى أعمى أبصارهم يعني أعمى بصائرهم التي يعقلون بها الأشياء، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأصمهم وأعمى أبصارهم يعني بصائرهم، أو أعمى أبصارهم عن الحق وإن رأت غيره. واضح أم غير واضح؟ فعلى هذا يعني قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل، هذا من المتشابه. قد يظن بعض الناس أن من كان في هذه أعمى يعني أعمى إيه؟ البصر، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. لا، من كان في هذه أعمى البصيرة، لأن هذا هو العمى الحقيقي. فالعمى في القرآن ينصرف أساسا إلى الإيه؟ العمى الحقيقي هو عمى البصيرة. فإنها لا تعمى الأبصار يعني قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ينبغي أن يفهم في ضوء قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأن هذا هو العمل الحقيقي. قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذه الآيات الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة. وكذلك قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى في سورة المعارج، سورة سأل سائل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. يقول الشيخ رحمه الله: اعلم أولا أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس وسعيد بن المسيب، سئل عن هذه الآيات فلم يدر ما يقول فيها ويقول: لا أدري. لكن من العلماء من تكلم في الجمع بين هذه الآيات. للجمع بينها وجهان: الأول هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، ويوم الخمسين ألفا هو يوم القيامة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن المراد بجميعها يوم القيامة، يعني هي المراد بهذا اليوم في المواضع الثلاثة يوم القيامة، فهو يوم واحد، لكن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر، لأن يوم القيامة يطول جدا على الكافر، أما المؤمن فيهون عليه حتى يراه كأنه إيه وقت ما بين صلاتين يخفف عنه. فالاختلاف هنا باعتبار حال المؤمن والكافر، ويدل لهذا قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هذه الآية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يلقي الشيطان في أمنيته، أمنيته يعني قراءته أو تلاوته، الأمنية معناها هنا الإيه؟ التلاوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي هذا عموم، إلا إذا تمنى إذا تلا وقرأ ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هذه الآية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يلقي الشيطان في أمنيته أي تلاوته إذا تلا. من شواهد ذلك قول الشاعر في عثمان رضي الله تعالى عنه يمدح أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يقول تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادير. تمنى كتاب الله أول ليلة، يعني تلا كان في أول الليل عثمان يتلو القرآن الكريم يقرأ، تمنى اقرأ، هذا هو الشاهد، تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادير قتل في آخره. وقول الآخر تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رسله. من يعرف الزبور؟ مفعول به ليه بقى؟ المصدر هو تمني. تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رسله. فمعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وقال بعض العلماء إذا تمنى أحب شيئا وأراده، إلا إذا تمنى يعني إلا إذا أحب هذا النبي أو الرسول شيئا وأراده من الأمنية يعني. فكل نبي يتمنى إيمان أمته، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تمنى إيمان أمته، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الشيطان يلقي عليهم الوساوس والشبه، فالشيطان يلقي في أمنيته، يعني إذا الشيطان يوسوس لمين؟ للأمة، للناس نفسهم، لأن هم ذو أمنية الرسول أن يؤمنوا، إلا إذا تمنى إيمانهم ألقى الشيطان في أمنيته. ألست تقول الشخص بس أنت أملي أنت أمنيتي؟ فمعناها إيه يلقي الشيطان في أمنيته اللي هي أمته التي يتمنى لهم الإيمان، فيلقي الشيطان لهم إيه الوساوس والشبه ليصدهم عن سبيل الله. نعود إلى القول الأول بأن تمنى بمعنى قرأ وتلا كما عليه الجمهور. ما معنى إلقاء الشيطان في تلاوة في هذه الحالة؟ يعني إلقاء الشيطان الشبه والوساوس فيما يتلوه النبي، يبقى إيه؟ يبقى قلنا أمنيته إما قراءته وإما إيه؟ يعني ما يتلوه، وإما أمنية الأمة التي يتمنى لها الإيمان. فعلى القول الأول أن تمنى بمعنى قرأ أو تلا، فمعنى إلقاء الشيطان في تلاوته إلقاؤها الشبه والوساوس فيما يتلوه النبي ليصد الناس عن الإيمان به، أو إلقاؤه في المتلو ما ليس منه ليظن الكفار أنه منه. هذه الآية لا تعارض بينها وبين الآيات المصرحة لأن الشيطان لا سلطان له على عباد الله المؤمنين المتوكلين، ومعلوم أن خيارهم الأنبياء كقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وجه كون هذه الآيات لا تعرض بينها أن سلطان الشيطان المنفي عن المؤمنين المتوكلين في معناه وجهان للعلماء. الأول أن معنى السلطان الحجة الواضحة وعليه فلا إشكال، لأنه لا حجة مع الشيطان البتة. الشيطان لا يمكن أن يقيم حجة على الباطل الذي يدعو إليه على الإطلاق، لا يمكن أن يكون له حجة. وإحنا قلنا قبل كده كثيرا أن السلطان في القرآن الكريم تأتي بمعنى إيه؟ الحجة والبرهان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يعني لا يمكن أن يكون له حجة وبرهان على ما يدعو إليه من الباطل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان حجة أو برهان إلا من اتبعك من الغاوين. بل إن الشيطان نفسه اعترف بأنه ليس له سلطان على العباد في قوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان. سلطان نكرة في سياق النفي، فإذا دخلت لها من كانت قطعية الدلالة على العموم. وما كان لي عليكم من سلطان يعني أي نوع من السلطان إلا شيء واحد فقط، الإغواء أو الإغراء، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أما أن الشيطان يكون له قدرة أن يقهر الإنسان أو يجبره على الفعل فهذا لا يمكن أبدا. واضح؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الوجه الثاني فيما يتعلق بالمراد أو بمعنى سلطان الشيطان الذي نفاه الله عن المؤمنين المتوكلين، أن معناه أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعهم في ذنب يهلكون به ولا يتوبون منه. فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء وغيرهما، فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه. فإلقاء الشيطان في أمنية النبي سواء فسرناها بالقراءة أو التمني لإيمان أمته لا يتضمن سلطانا للشيطان على النبي، بل هو من جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد الناس عن الحق كقوله زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. طبعا هنا قصة معروفة بقصة الغراليق التي فيها أن الشيطان حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم بمكة بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما بلغ آخر السورة سجد، وسجد معه المشركون والمسلمون، وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، وشاع في الناس أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا فوجدوهم على كفرهم. على هذا فسلطان الشيطان بلغ إلى حد أنه أدخل إيه؟ شيء في القرآن وليس منه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الشيء كان إيه؟ كفرا بواحا حسب ما يقتضي ظاهر هذه القصة المزعومة. وقصة الغرانيق هذه القصة شرعا هي قصة مستحيلة، يستحيل وقوعها، مستحيل، كما أنها لم تثبت على الإطلاق من ناحية السند، ولا تغتروا بمن أثبتها من بعض المفسرين للأسف الشديد، لكن هي لا تثبت أبدا على الإطلاق، فهي من البواطل والمنكرات يعني. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى له بحث مفصل في هذا الموضوع اسمه إيه؟ نصب المجانيق لإبطال قصة الغرانيق، بحث رائع جدا من أقوى ما كتب في هذا. على أي الأحوال كما ذكر إمام الأئمة ابن خزيمة قال إن هذه القصة من وضع الزنادقة، هذه القصة من وضع الزنادقة، وأبطلها القاضي عياض والقاضي ابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعات كثيرة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح. وقال الشوكاني ولم يصح شيء من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله كقول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين إلى آخره. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى، وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لقد كدت تركن يعني نفى مقاربة الركون فضلا عن الركون نفسه، فهذا تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. من أصرح الأدلة القرآنية في بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذلك في سورة النجم قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلو فرضنا أنه قال تلك الغرانيق العلى ثم أبطل ذلك بقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فكيف يفرح المشركون بعد هذا الإبطال والذم التام لأصنامهم لأنها أسماء بلا مسميات، وهذا هو الأخير. وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بمكة وسجود المشركين ثابت في حديث صحيح، لكن لم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق، وعلى القول ببطلانها فلا إشكال. أما على القول بثبوتها فللعلماء أجوبة كثيرة، من أحسنها وأقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة ترتيلا تتخلله سكتات، فلما قرأ ومناة الثالثة الأخرى قال الشيطان لعنه الله محاكيا لصوته صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسلم وهو بريء من ذلك براءة الشمس من اللمس. على أي الأحوال هي قصة باطلة قطعا، فلا يعني ينبغي التكلف الجواب عنها لأنه لا يصح الجواب عن حديث حتى يثبت، والله تعالى أعلم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.